بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وصلى وسلم على نبي الله محمد وعلى اله وصحبه واخوانه، اما بعد، هذا هو المجلس من قطاعنا 76 مدرسة الروم المربع، ومع كتاب البيع في عقود التوثيق. نبدأ بأحد أبرز عقود التوثيق، وهو عقد الرهن. نتكلم عن مقاصده وقواعده العامة، ثم نتكلم عن الرهن طبعا، وهي أبرز عقود التوثيق. فمعلوم أن الإنسان إذا صار بينه وبين شخص مداينة بسبب قرض أو بسبب شراء، فقد لا يعرفه ولا يأمنه، أو يخشى أنه لا يعطيه حقه، فالشركة كفلت وحفظت لهذا حقه بأمور تسمى عقود توثيق. ومن هذه العقود، عقود التوثيق، الرهن. لأن قد يكون بيني وبين الشيخ عبد الرحمن مداينة، أعطيته 1000 ريال، لكن في فاتورة، في حوالة بنكية، في شيء، فخلاص أكتفي بهذا. إذا قال الله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. الكتابة إما كتابة مباشرة، أو كتابة بأي وثيقة من طرق التوثيق المعاصرة. ولا تطورت كذلك وسائل التقنية الحديثة في المكاتبات والمداينات، وصارت في برامج وتطبيقات ناجز وغيرها. لكن أحيانا لا يعرفه أو لا يتيسر، وذكر الله عز وجل ذكر في السفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، حتى مثل مجاهد وغيره رأوا أن القرض لا يكون، الرهن لا يكون إلا في السفر. لكن جماهير العلماء يرون أن الرهن عام، وأن ذكر السفر هنا يسمى خرج مخرج الغالب. فالغالب الإنسان إذا كان في سفر وليس عنده كاتب أو طرائق للتوثيق في الزمن السابق، فيحتاج إلى الرهن، أن يرهنه عينا أو شيء، بحيث قد تكون توثيقة وتكون ضمان، ويمكن كذلك يستوفي الدين منها أو من ثمنها. إذن فالآن بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من عقود البيع الظاهرة المباشرة إلى آخر عقد السلم، ثم ذكر نوع من أنواع الديون وهو القرض، ذكر مرتبطا به الرهن، لأن الرهن لما يكون الديون، ومن الديون القرض. فإذا مقصد الرهن في الشريعة التوثيقة للديون، بحيث يستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه. والفرق في عقود التوثيق، لأن أبرز عقود التوثيق 3، يعني غير العقود المباشرة التي تكون فقط لأجل تسجيل حفظ حق، يعني مثل كتابة أو فاتورة أو حوالة بنكية. لأن عقود التوثيق إما يستوفي من عينه وهو الرهن، فيستوفي من عين الرهن، وأحيانا لا يستوفي من ذمته وهو مثل الضمان. فالضمان يكون يقول أنا ما عندي رهن أعطيك، لكن ممكن والدي يضمني، بحيث لو ما سددته يسدد عني. هذا نوع من عقود التوثيق، فهو يستوفى من ذمة شخص آخر. فإذا كان يستوفى من عينه هو الرهن، ويستوفى من الذمة فهو من الضمان، أو يسمى ضمانا، ومثله الكفالة كما سيأتي. وهي الكفالة عند الحنابلة تختلف بين حضورية والضمان مالي. فعلى هذا أركان عقد الرهن 5 كما يظهر. فقلت لك مثلا يا شيخ عبد الرحمن أنا أحتاج منك 1000 ريال، فقلت أبشر، لكن أنا ما آمنك، أو أنا جربت الناس والناس ليس كلهم، بل يعني كما جاء في بعض الأحاديث من شرط الساعة أن يأتي كان في ذلك البلد أو في قوم فلان رجل أمين، يعني يصير يتقل الأمانة في الناس، وهذا من شرط الساعة. فيقول أنا ما أمنك، لذلك قال الله جل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذئب ثمن أمانته وليتق الله ربه، لكن قد لا يأمنه فيحتاج إلى توثيقه. فتقول لي طيب يا أبا عبد الله أعطني رهنا، فأقول لك خلاص هذه ساعتي رهنا عندك. فالراهن من هو الآن هنا؟ الراهن إن أنا الراهن هو المدين، المرتهن هو الدائن في هذه الصورة، هو المرتهن حيث تكون عنده مثلا الساعة، اتفقنا على ذلك. وعندنا المرهون وهو العين المرهونة مثل الساعة، مرهون به الدين السلعة ثم المبيع، وعندنا صيغة هذا رهن بعطيك رهن خلاص خله عندك. ومن التنبيهات المقاصدية وهي ما يسمى واقعية تتعلق بواقع موجود إلى الآن، وعدت آباءنا وأجدادنا يشتكون منه في زمن سابق أيام ما اسمها الزراعة وتعامل الناس مع في الفلاحة سواء في نجد أو في الحسا أو في غيرها. ولا زال يمكن سمعتهم ما يسمى مشكلة الرهن، أزمة الرهن العقاري اللي حدث في أمريكا وصار بسببها يعني مشكلة كبيرة. وهذه كانت موجودة في الجاهلية، لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية وقال اتبعوا السنة من كان قبلكم. فمن صور الجاهلية الموجودة التي بدأت في مجتمعات المسلمين ومجتمعات الغرب أكثر، وهي استغلال الطرف القوي وهو الدائن ومرتهن، طيب للطرف الأضعف وهو غالبا الراهن أو المدين، بحيث يكون هذا الراهن وسيلة ضغط عليه، طيب بحيث إذا ما سددت مباشرة أنا أغلق عليك الاستفادة من هذا الشيء، مباشرة أستعجل في طردك من هذا البيت الذي أنت فيه أخذ هذا الحق. فالشريعة جاءت أولا بمراعاة حل المدين كما قال الله جل وعلا إن كنتم، قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم. فالشريعة جاءت بمراعاة والتيسير المعسر، وجاءت يعني من يسر على المسلم وذاك الذي يعني أدخله الجنة وأثر له بسبب إعساره ويسيره للمعسرين. لكن تعامل البنوك وتعامل ما يسمى بعض الأطراف الأقوية الأسمى ما يسمى فكرة النظام الرأسمالي اللي يجري على العمل واستغلال القوي لحالة الضعيف، أن كما كان في الجاهلية، وش كان في الجاهلية؟ كان إذا عجز مباشرة طيب أخرجه من بيته، أخرجه من مزرعته، فاستولى على الحق المرتهن. فالشريعة أبطلت هذا ونهت عن مثل ذلك. ذلك جاء الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، كما فسرت إحدى التفسيرات الحديث غلق الرهن بمثل هذا. جاءت الشريعة ضبط الرهن وعدم استغلال الدائن لحاجة المدين، وأنه لا تكون الخطوة البيع مباشرة. والمجتمعات تعاني من ذلك، يعني يحدثني وكثير من المجالس التي نجلسها في القصيم للكبار السن اللي عايش ما يسمى الجو المزارع، أنه كان الناس اللي يسمون في الأرياف كان ما عندهم ما يسمى سيولة مالية للغرس والزرع والتكاليف، ماذا يفعلون؟ كانوا يذهبون إلى فيذهبون إلى تجار، هؤلاء التجار إما يكونون مثلا وغالبا في بريدة في عنيزة بحكم طبيعة التجارة هناك وتلك المناطق الأخرى مثل المناطق الريفية الزراعية، فأتوا مثلا إلى ابن سيف مثلا هو تاجر من تجار بريدة، يقول يا ابن سيف نبي زمر دينة أو مداين، قل أبشر كم تحتاجون، فيعطيهم. وقد يكون هذا الدين مالا، والغالب قد يكون كذلك يعطيهم بذرا يعطيهم حبا، فهم طيب يزرعون ويغرسون ويقول إن لم ويرهنون المزرعة هذه لابن سيف، تمام، بحيث لو لم يسدد هذا أو يصير تعثر في السداد خلاص يأتي ابن سيف ويبيع هذه المزرعة. وذلك تسمعون في الحسا وفي مناطق القصيم وغيره كثير من المزارع معطلة، تشوف ريف معطلة قالوا انقطعت بالرهن، كذا عند المصطلح انقطعت بالرهن، يعني كيف ما استطاع أن يسدد، طيب جاء استولى عليها ما يسمى يعني المرتهن الدائن، فطبعا يمكن ما باعها أو ما وجد أحد يباعها يبيعها يشتريها، لكن انقطعت تعطلت هذه. ومسكين ذاك صاحب المزرعة ربما لا يجد قوت أولاده، ربما هذه مزرعته التي يسكنها وكما يقال يقتات منها أصلا. وهذا الذي حصل صورة أبشع في أمريكا في أزمة 2008 تسمى أزمة الرهن العقاري. وش قصة أزمة الرهن العقاري؟ كان الناس طيب كثير كما هو الآن حالنا الآن، كثير من الناس تسوي استبانة عن من يأخذ تمويل قرض عقاري أن بيته مرهون عند البنك، لأن هو تجد أنه يشتري البيت عن طريق البنك، طيب ويكون التمويل هذا مثل 10 سنوات أكثر أقل، فيكون إلى أن ينتهي من السداد البيت مرهون عند البنك. طيب وش اللي حصل في أمريكا؟ جت الشركات بسبب أزمات اقتصادية جاءت تسرح الموظفين، كما بنحو هذا صارت في أزمة كورونا. يعني طبعا الموظف إذا سرح تلقائيا بيبحث عن عمل، وغالبا قد يأتي على فترة لا سمع كل الشركات صارت يعني أفلست وصار عندهم أزمة في الموظفين، فما يجد عملا إلا شيء يسير كنحو التوصيل بالسيارة أو كد اليومي. هذا تلقائيا الناس ما استطاعوا يسددوا للبنوك، البنوك ما عنده استعداد أن تعطيك قد يكون مهلة شهر شهرين ثم تذهب تأخذ البيت اللي تسكنه وتبيعه، وقد تبيعه بأقل بأسعار قليلة. فصارت أزمة، الناس أخرج كثير منهم بيوتاتهم، صار ما عندهم وظائف ما عندهم أعمال، فصارت هذه الأزمة المشهورة، وهذا تذكر صورها وحالاتها. طيب فالشريعة إذا ضبطت تعامل الدائن، تعامل المرتهن لا يستغل حاجة هذا الضعيف، بل يمهله ويسر له، لا يغلق الرهن من صاحبه مباشرة ثم يستولي عليه، لا. وذلك سيأتينا إن شاء الله في نهاية الدرس التعامل مع إذا لم يفي بالدين أو عجز. سيذكر المؤلف هنا في باب الرهن يعني تعريف الرهن، ثم ما يصح به الرهن، ثم هل يلزم الرهن أو لا يلزم، ومن يلزم في أي حق الرهن المرتهن، ثم ما يصح فيه الرهن، وذكر هل يلزم بالقبض أو مجرد العقد، ثم ذكر هل استدامته شرط، ثم ذكر حكم التصرف الآخر بالانتفاع بالرهن، ثم ذكر زيادة الرهن أو الرهن متصلة ومفصلة، ثم الإنفاق على الرهن ما ينفق عليه، والملك فترة العين المرهونة على من، ثم ذكر ضمان المرتهن لو أعطيت هذه الساعة الشيخ عبد الرحمن على أنها رهن ثم قربت سرقت تكون ضمانه على من، ثم ذكر انفكاك بعض الرهن، أقصد انفكاك بعض الرهن بالسداد أو الزيادة على الدين. يعني أقول لك خلاص أنا أحتاج منك دين آخر، نقول خلاص بالرهن السابق فلا يصح ولا يصح. ثم نختم بمسألة إذا حل الدين وامتنع من وفائه، ما الحلول التي كلف لها الشارع وما يسمى الفقهاء لأجل أن يحفظ حق الدين الدائن ويرد له حقه، في نفس الوقت لا يستغل هذا الفقير أو كل هذا المعسر أو هذا الضعيف، هو غالبا في الطرف هذا هو المدين. قال المؤلف هنا في باب الرهن في تعريف الرهن لغة الثبوت والدوام، يقال ماء الراهن أي راكد مثل الآسن الراكد، والنعمة الراهنة أي دائمة، وإن كان له معنى آخر مثل الحبس، وذلك قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. وصاحب الشعر هذا قال الشاعر وفرقتك أو فرقتك برهن لا فكاك له، يوم الوداع فاضح الرهن قد غلق. لاحظ هذا يفيد الأبيات الشعرية قد تفيد فهم كلام الفقهاء، معنى في ما يسمى في مجال الحب والتتيم، لكنه يقول شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لوجده بها بالرهن ليلزمه المرتهن فيحبسه عنده ولا يفارقه، وغلق الرهن استحقاق مرتهن إياه لعجز الرهن عن فكاكه. قال تعريف الرهن شرعا توثيقة دين بعين، مثل في الصورة هذه توثيقة الدين، كان يكون الدين 1000 ريال أخذته من الشيخ عبد الرحمن بعين مثل ساعة، فيمكن استيفاؤه منها المبلغ الألفي لو ما سددت ممكن أستوفي منها، أو من ثمن أبيعها وأخذ حقي من هذا من هذه العين المرهونة. وقلنا عقود التوثيقات إما أن تكون رهنا حيث يستوفى من العين، أو يستوفى من الذمة مثل الضمان. حكم الرهن جائز بالإجماع كما ذكر الفقهاء رحمه الله، وأجمع على جوازه لأن الله عز وجل ذكره في القرآن كما في آخر آيات سورة البقرة في آية المداينة، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وقلنا السفر هنا ذكره من باب خرج مخرج الغالب كما ذهب جماهير العلماء خلافا لمجاهد. وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، اتفق عليه، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. لكن يمكن نستوقف مع هذا الحديث، طيب أين الصحابة؟ يعني أي موقعهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يشتري يعني من يهودي طعاما لحاجة لطعام والإكرام، ثم يرهن هذا اليهودي درعه عليه الصلاة والسلام؟ يعني أين الصحابة؟ ما يذل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني يستلف منه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يذهب إلى اليهودي؟ ونحن في أبجديات تعاملاتنا الآن، تجد الإنسان لا بروح شيء، لا لا تروح شيء، لا تعين هذا، طيب روح نصراني، لا لا لا تعين هذه، فتجد الإنسان لا يحرص على الذهاب للمسلمين. طيب كيف تفسير هذا؟ يكون شيخ إذا الصحابة قد يحسن حقهم صح، بس مما ذكر العلماء رحمه الله أنه لحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني يسقط الصحابي حقه، أو قد يبخس حقه المالي لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبخس أحد حقه يعني الدنيوي لحق لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الديني يعني، فكان يعني يتعامل مع اليهود في مثل ذلك، لأن اليهودي معروف في وضع اليهود يعني، يعني أحرص الناس على حياني. وتلمس من هذا كذلك كيف يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شرف عيشه، يعني أنه يعني يتاح له الدنيا كلها، يعني قد أخذ من الغنائم لكنه كان لا يبقي شيء، ويأتي عليه الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ما كان طعامه إلا التمر والماء من الطريف، واحد كان يعظ ويحدث الناس في بادية حول الشرقية هنا، فذكر الحديث لشيبان موجودين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوقد يأتي عليه الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته، يأتي عليه الشهر والشهر والثلاثة ما يوقد في بيته نار. فقال واحد من الشيبان يقول تخسى، يقول الرسول أكرم مني ومنك، يعني كل يوم يوقد نار، يعني كان فهم هذا يعني أن الرسول ليس من نعم كريما أو شهما. وكذلك ذكر الإمام أحمد، وهذا كذلك يدل على شرف العيش عاش الإمام أحمد رحمه الله، أنه لما ذهب في رحلته إلى اليمن لطلب العلم أنه احتاج إلى طعام من خباز، فلم يكن عنده ما يدفعه له، فأعطاه نعله، أعطاه نعله، فمشى محتفيا وقال إن جئتك بحقك وإلا فالنعم لك. طبعا على أبجديات درسناها سابقا عند الحنابلة في المعتمد عندهم لا يصح تعامل هذا، لكن هذا يشهد، قصة هذه تشهد رواية أخرى في المذهب، وهو أنه يصح تعليق البيع بالشرط، كان يقول جئتك بحقك وإلا فالبيع لك، وأن هذا ليس من معاني غلق الرهن. وهذا كذلك من مما ذكر هذا المناقب لأبي أحمد رحمه الله، يعني أنه شرف عيشه ورحلاته في طلب العلم وما يجده من الشدة في الطلب. قال مولف في شرط صحة الرهن، قال أولا الإجاب والقبول، فلا يصح بدون إجاب وقبول أو ما يدل عليهما مما يفهمه الناس، ولأن العقود مبنى على ما يفهمه الناس بحسب لغاتهم وعرافهم كما يقول الفقهاء. الثاني معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته، قدرة ساعة ساعتين، جنسه هل هو ذهب فضة، وصفته نوع الساعة نوع القلم نوع نعم يار هذا الشيء ماركته. قال لأن الرهن عقد على مال، فاشترط العلم به كباقي العقود، يعني هو الآن هو عقد مالي وإن كان هو عقد توثيق لكنه أصل عقد مالي، فاشترط العلم به كباقي العقود، لأنه كذلك قد نحتاج إلى العين المرهونة أن نبيعها فيحتاج العلم بها، لكن في جهاله. أن يكون الراهن جاهز التصرف، هذا الشرط الثالث، وسبق معنا جاهز التصرف أنه من توفر فيه أربع صفات، وهي الحر، العاقل، البالغ، الرشيد غير محجور عليه لسفه أو لعدم حسن التصرف. فلذلك المؤلف ذكر بعد قليل جمل احترازية من هذا، وقالوا لأنه لا يتصرف في المال فلا يصح إلا من جهة التصرف. الرابع أن يكون مالك للمرهون أو مأذون له فيه، فلا آتي لي شنطة ليست لي وأقول خذها يا عبد الرحمن رهنا، فلا بد أن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا لي فيه، كأن تكون الشنطة لأختي لأمي وأدفعها، وأن يكون مرهون عينا يجوز بيعها. هذا الشرط الخامس، هذا الضابط عام، إن كل عين يجوز بيعها الأصل يصح رهنها. طيب لماذا المؤلف ربط هذا بالبيع؟ لأن مقصود الرهن هو استيثاق الدين ببيعه، إذا لابد أن شيء يباع. لذلك هل يصح شيخ أسامة إذا ذهبت أحيانا محطة بنزين وتوهقت أحيانا عبيت 100 ريال وتدور طيب في بوكك ما تجد والبطاقة ما اشتغلت والجوال طفى أو شيء من ذلك، أن تقول له خلاص خذ بطاقتي برهن؟ رهن ما تستفيد منه، ما فيها توثيقة من هذا الباب، ليست توثيقة رهن هو طبعا غير الإشكال النظامي فيها يعني. لكن يعني هل يعني لو كان النظام يمنع يسمح بذلك، مثلا لو أعطيته شيئا مما يخصك مما لا يصح بيعه ولا يكون رهنا مصمم، لكن قد يكون باب الضمان حتى يضمن أنك ترجع، أشبه ما يسمى عند الناس تأمين يعني، إن كانك إنما أمان الرجوع، لكن ليس له أحكام الرهن الفقهية. إذن فهذا إنما يتحقق في كل عينين يجوز بيعها. قال حتى المكاتب، قال حتى المكاتب، وكأنه إشارة للخلاف، فقال المكاتب يجوز بيعه، يعني يجوز إنسان عنده مكاتب، من عندي عبد اسمه مثلا طيب فلان، طيب فأنا أبيعه، يجوز لي أبيعه بحيث يكمل السداد للسيد الآخر، فيجوز بيعه ويمكن يمكن من الكسب، يمكن من الكسب، وما يؤديه النجومي رهن معه. يعني لو أدى النجوم يعني أدى 5000 وأنا مطالب ب10000 خلاص تكون رهن معه. طيب وين عجز؟ قد ثبت الرهن فيه وفي كسبه، فالرهن يثبت في ذات العبد وفي كسبه أي ما كسبه. أما إن عتق فالحل، قال بقي ما أداه رهنا، يعني لو أدى 5000 ريال من دين الكتابة فيكون رهنا مقابل الرهن السابق اللي مثلا أعطيت شاب الرحمن أخذت منه 1000 قال أعطني رهن، قلت خلاص عبدي هو رهن وعبدي ترى مكاتب. فإذا كان عبد خالص واضح، لكن حتى إذا كان عبدا مكاتبا فنقول كذلك يصح. فإن عتق بتسديد الدين كله فنقول خلاص ما أداه هو يعتبر هو العين المرهونة، لأن الرهن يصح حتى في الفلوس، يصح في حتى في النقود. طب المؤجر يجوز كيف؟ لو أنا عندي مثلا استراحة أجرتها لشخص آخر لمدة 5 سنوات واستلفت من البنك مثلا مبلغ، فقال البنك عندك رهن؟ قلت نعم عندي استراحتي، هل يصح؟ العين لا العين ذاتها، أنا أعطيهم إن أرهنوا لهم صك هذه المزرعة وصك هذه الاستراحة، تقول يصح نعم. لماذا؟ لأنه يجوز له بيع حتى كنت أنا مأجرها لأحد شخص آخر، فهذه قريب منها. طيب لا مو الكبيعة، أحسنت، يعني الأجار يكون لشخص آخر، لكن هل يثبت له الخيار لو تبين؟ هذه مسألة أخرى، واستثنى في الإيجار، يعني يجوز بيع العين المؤجرة. قال والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين، هذه مسألة كانت مسألة دقيقة عندهم في العبيد، لكن بهذا المناسب يعني على هذا ما حكم رهن الحر؟ ما يجوز صحيح، لكن العجيب أنه في قصص يعني غريبة في الواقع، يعني كان قديما في بعض البيئات وسمعت قصصا من ذلك، أنه كان يرهن البنت. كيف يرهن البنت؟ يأتي واحد يعني عنده حاجة لمال ويذهب إلى غنم، عنده غنم وعنده بعارين وعنده كذا، وهذه صارت يعني، فأتي يقول أعطني رهن، والله ما عندي شيء، فعلا ما عندي شيء يعني. الكاد اصلا اخذ هذا المبلغ، فقال ما عندي الا بنيتي، بحيث ما سددت شو اسوي؟ زوجك اياها مجانا. طيب هذا لا يصح. طيب ذاك احدهم لما ذهب يعني كما قال ياخذ حقه من شخص اخر، وكان جالس في الخيمه، فعد رجال صاحب الخيمه ما عنده حلال ولا ما عنده شيء، ما عنده لعياله، فهو صاحب الدان لانه جاء من مدينه مثل مدينه القصيم راح ياخذ حقه. فشاف بنتا جايه كما يقال من الباديه تستسقي للابل وشيء من ذلك، فقال اعطني حقي كذا. قال ما والله ما عندي الان، لكن اعطيك بعدين. قال خلاص انا راضي، اعطني بدال الدين هذه البنت يعني. وفعلا رجع ما شاء الله لبنيه عروس يعني. طبعا تختلف لانه اشبه بصلح، طيب تصالح الدين بزواج بامراه، لكن اذا كانت لا يكون الدين يكون الرهن هو الحر ما يجوز. ومن العجائب ان تسمعون عن مثل عائله موجوده في القطيف هنا اسمهم المرهون، هم اسره فيما يذكرنا اسره قحطانيه من قحطين النجد يعني. وكان يذكر لي احد القضاه اللي عمل هناك ان اصلا قبل 300 سنه مع حاله الضعف الذي حصلت، الفقر والجوع شديد في نجد، بدا الناس يذهبون، اللي يروح للعراق، اللي يروح للحساء، واللي يروح للقطيف حكم طبيعه العيون والزراعه هناك. فاحد اهل نجد جاء طيب يعمل في مزرعه في القطيف، فلاح مزارع عند واحد من اهل القطيف. فالمقصود هو يعمل في هذا الشغل، جلس معه زوجته ومع عياله يعني سنوات، ويكتح ويتكسب، اشتاق كما يقال الى اهله، يذهب الى اليهم في نجد يسلم عليهم بعد سنوات من بعدهم عنه او بعدهم عنهم. فجاء يعني قبيل العيد اراد ان يذهب، قال صاحب المزرعه طيب في بينه وبينك مداينات، انا سلفتك كم مره وسلفتك كم مره، فاخشى انك تروح ولا ترجع، او تصير ظروف الحياه ما ترجع، عطني شيء الرهن. قال ما عندي الا ناقتي التي اركبها، زوجتي تروح معي، وهذا ولدي يعني تقريبا عمره 5 6 سنوات. قال عطني اي شيء لاجل يضمن انه ترجع يرجع. فقال عطني ولو ولدك هذا، فهو اشبه بحاله المضطر الان، وده يرجع الى اهله، فدفع ولده له. طبعا هذا النجدي ذهب، اما صار له شيء في الطريق او لم يتيسر له الرجوع، هذا كبر عند هذه الاسره وكان يسمى وهو صغير مرهون يعني، كبر صار عمره 16 17، طب تربى عندهم، تربى نفس المذهب، وزوجوا من بنات هذه المزرعه، فالان اكبر التجار الموجود في القطيف مرهون. فذكر مالك في المسائل في انواع وصور الرهن، رهن العبد المعلق عتقه بصفه، ذكر مالك ان لا ترهن حليم، اما ان توجد قبل حلول الدين فلا يصح الرهن، والا صح. صورة ذلك مثل كما ذكر البهوتي في الشرح المنتهى، قال لو علق عتقه على دخول شهر رمضان وكان الدين يحل في شعبان، هل يصح رهنه على هذا؟ يعني علق عتقه على دخول رمضان، دخل رمضان فأنت حر، وكان الدين يحل الدين ويحل في شعبان، نعم يصح رهنه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يباع قبل وجود الصفة، لذلك يصح. أما إذا كان لا يعني علق عتقه على دخول رمضان وكان الدين يحل في شوال فلا يصح. من ذكر مؤلف وقت اشتراط الرهن له صورتان صحيحتان عند الفقهاء هنا، والصورة الثالثة لا تصح. الحالة الأولى أن يكون الرهن في صلب العقد. كيف؟ يعني أقول لك يا شيخ عبد الرحمن خلاص أنا تقول أقرضك يا أبا عبد الله 1000 ريال على أن ترهنني ساعتك، أن ترهنني شيئا عندك، الآن هذا ثبت مع الحق، وهذا يكون في القرض أو في البيع كذلك. فيأتي أخونا الشيخ خالد يشتري طيب مثلا أثاثا في شقته، فيقول له صاحب الأثاث قال والله أنا ظروفي الآن وكذا وكذا، طيب فقال أنا لا أبيعك هذا الأثاث إلا أن تراني، قال خلاص أنا أرهنك سيارتي هذا. فهذا ثبت مع الحق. طيب الحاجة دائرة جوازية. الحالة الثانية لا، الرهن يكون بعد العقد. فلما دفعت للألف ريال واستلمتها، فأنت شككت في موضوع هل أنا برجعها لك أبتأخر عليك، فين باب الضمان؟ قلت طيب معلش أعطي رهن، أعطي رهن. أو الشيخ خالد لما أخذ الكنب وانتهى، طيب وين الفلوس؟ قال الفلوس إن شاء الله بسدها لك بعد شهر إن شاء الله. طيب معلش أعطني رهن. فإذا ثبت بعد الحق، هي صح؟ قالوا صح. وقد قال ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فكأنه ثبت بعد العقد مع الكتاب، والكتاب إنما تكون بعد تمام العقد. هذا بالإجماع. الحالة الثالثة هي مع خلاف، لكن الحنابلة قالوا لا، لا تثبت قبل الحق. كيف تثبت قبل؟ إن كيف صورتها قبل الحق؟ أنا يقول لي شهد الرحمن، أقول له أعطني ألف، يقول لا أعطيك ألفا إلا تعطي رهن. يعني لا يثبت لي الحق ولا المداينة إلا طيب بهذا الرهن، لا يجد قبله. أو الشيخ خالد يذهب يشتري أثاثا، يقول صاحب الأثاث أنا ما أبيعك ولا أكتب بينه وبينك عقد إلا تعطيني رهن. مشروع الحنابلة لا يصح، قال لأن هذه وثيقة بحق فلا يجوز قبله ثبوتي، مثل أن تكتب عقدا طيب لشيء لم يحصل البيع حتى الآن. قال ولينا تابع الحق فلا يسبقه، تابع الحق حتى لو طيب لو حصل هذا، نقول المفاوضات ولا يلزم هذا الرهن إلا بعد مع الحق أو بعده. تمام؟ يعني معنى إذا قلنا أمكن، إذا أمكن تصحيح العقود، طيب شلون ممكن تصحيح العقود؟ نقول هذا غير ملزم. يعني لو دخل الشيخ خالد بمثل هذا الشرط، وليس المفاوضات التي قبل هي ليست ملزمة. طيب أخونا خالد، فنقول خلاص إن اشترطوه مع العقد أو بعده هنا لازم. وذكر بوتفك الشاب أنه لماذا يقول في فرق بين الضمان وبين الرهن مثل ذلك، قالوا أن الضمان يصح قبل العقد، يصح مثل يأتي مخارد يذهب يريد أشتري أثاثا، يقول صاحب الأثاث اصبر تعال أعطني ضامن يضمنك وأبيعك، قالوا يصح التزام الضمان طيب قبل العقد. أما الرهن فلا يصح، قال لأن الضمان وش وضعه؟ هو التزام مال تبرع، يعني الضامن مثل والدك طيب أبو خالد هو يلتزم باب التبرع فيما لو لم تسدد يتسدد عنك. قالوا فيجوز التزام به قبل ثبوت الحق، مثل النذر يقول لله على نذر طيب فيثبت ثبوت مطلقا بخلاف الرهن. أنتم حرمين يا شباب ولا أنتم معقولين؟ أستاذ يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت، وهذه مسألة دقيقة يعني بعطيكم بعض التطبيقات حتى نفهمها. الفقهاء ذكروا كذلك تطبيقات قديمة معاصرة أو قد تصلح أن تكون معاصرة. قال ويعتبر يكون بدين ثابت أو مآله إليه، وهذا الشرط السادس. قال حتى على عين مضمونة، مثال عين مضمونة قالوا العارية. كيف؟ لو طلبت مني بحكم أنك مهتم بالمحاماة مثلا مدونة الأحكام القضائية 30 مجلد استعارة من المكتبة، فأنا من باب معنى تعرفون العارية مضمونة كما عند الحنابلة، فأنا من باب ضمان حقي ماذا فعلت؟ تعطني رهن. أقول لأخونا خالد فيقول لي خلاص وش تبي رهن؟ فيقول لي مثلا فأعطاني مثلا على الأقل نظارات، فأعطاني نظارات وحطت عندي حيث على الأقل لو ما سد لو ما جاب لو ما رجع طيب على الأقل عندي شيء يعني أطالب به توثيقه كعارية. ومقبوض بعقد فاسد، كيف مقبوض بعقد فاسد؟ لو قبض مثلا بعقد يعني أحد انتقص فيه نقص، انتقص فيه شرط من الشروط، كان شرط مثلا غرار، فيقول حتى مقبوض بعقد فاسد. ونفع إجارة في ذمة يصح؟ قالوا يصح. كيف؟ لو أخونا طيب شو عمر طيب أعطيت ثوبك لخياط ليخيطه، مثل صنف ستر النساء تكون غالية ومكلفة فقد يكون كلفتها 500 ريال، فهو الآن سيشتغل بالخياطة وهذا النفع في الذمة. فأراد أن يحفظ حقه. طيب الخياط قال اصبري أعطني رهن، يمكنك تعطيني القماش وتمشي ما تأتي تأخذه، فأنا أعطني شيئا. فيقول يصح أن يأخذ لها دين ثابت. قال لا على دين كتابة. دين لماذا؟ دين الكتاب عندهم أظهر مثال عندهم مر معنا تذكرون في الزكاة سنة. دين الكتاب عندهم قالوا هذا دين غير مستقر، لأنه يؤول إلى تعجيز، أنه يعجز نفسه ما يقدر يسدد فيسقط، فيصح على دين كتابة. حيث لو جاء عبدي وقال قلت له خلاص ادفع 10,000 ريال وتكون، فما أخذ عليه رهنا مقابل ذلك. طيب أو دية على عاقلة قبل حلول. تعرفون الدية كما سيأتينا في كتاب الجنايات إذا كانت على العاقلة تؤخر 3 سنوات بتمهل العاقلة. فهل لي أنا مثل أولياء الدم أن يقولوا طيب لعصبة القاتل خلاص أعطونا رهن عن 100,000 ريال أو الآن بالصورة مع 300,000 ريال؟ نقول لا، لأن إلى الآن ما حلت، ما تحل إلا خلال 3 سنوات المؤخرة. ولا بعهدة مبيع. كيف عهدة مبيع؟ هم يسمونه عند ضمان الدرك. كيف عهدة المبيع؟ قالوا يعني ضمان الثمن للمشتري إذا استحق المبيع أو وجد به عيب. يعني لو يقول ما يصح، لو أخونا أسامة ذهب مثلا يشتري مثلا جوالا وهذا الجوال مستعمل، فأنت أردت أن يعني اطمئنان أنه ممكن لو كان في عيب أو شيء من ذلك ترجع لصاحب محل الجوالات، فقلت له خلاص أنا بضمان الدرك، يعني أني تضمن لي أني لو رجعتك الجوال لأجل عيب أنك تعطيني الثمن. فيقول لك مثلا خلاص أعطي رهن مقابل ذلك. قالوا لا ما يأخذ مقابل ذلك. لماذا؟ لأنه دين غير مستقر. كذا ثمن وأجرة معينين. كيف؟ لو أنا أجرت شخص سيارتي هل أخذ عليه رهن؟ لا. أجرت واحد بيتي استراحتي أخذ عليه رهن؟ قالوا لا. لماذا؟ قال بك الشاب وهذه أظنها واضحة، لأن ما في الآن شيء دين يعني يقول الوجوب، فخاص إذا انفسخت الإيجار خاص العين موجودة عندي، عين لي أصلا، فلا يحتاج أصلا. قالوا الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ولا الوجوب، لأن هي أجرة عين موجودة حالا ثمن أجرة معينة. أو نفع نحو دار معينة. قالوا مثلا مثل قالوا لو أجرت أو بناء دار، قالوا ما تأخذ المقاول رهن أو نفس اللي يسمونه صاحب البيت يقول للمقاول اصبر أعطني رهن إنك تضمن لي تسدد المبلغ. قالوا ما يصلح. لماذا؟ قال لأنه ثابت في الذمة ويمكن وفاؤه من الرهن بيستأجر من ثمنه من يعمله. فكل هذه الصور عندهم لا تصح. طيب خليني أعطيكم صورة أوضح، مثل الجعل طيب قبل استحقاقه قبل العمل. كيف؟ لو قلت لكم من وجد جوالي الضائع هذا طيب ونحن في كلية الشريعة فله 100 ريال، ما يصلح يجي واحد يقول يا شيخ عمر أنت قلت ذلك، أعطني رهنا عشان أضمن أن بيجيني الحق 100 ريال من الجعل حتى أشتغل. يقول لا، لأن أصل الجعالة كلها عقد جائز، وكونه قبل العمل ما ثبت أصلا. طيب صورة أوضح قد تكون عوض في مسابقة قبل العمل، يعني قال من يعمل كذا أو من يسابق في كذا عوض في مسابقة قبل أن نعمل ما يأخذ رهن عليه. طيب لأنه ما وجب حتى الآن. قال ما يلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. إذن هل يلزم الرهن ولا ما يلزم؟ ذكر فقهاؤنا أن الرهن عندنا طرفين، عندنا رهن وعندنا مرتهن، في حق الرهن فقط. فهذه الساعة التي أعطيتك إياها وأنا راهن عبد الرحمن مقابل 1000 اللي أخذته قرضا منك، خلاص هو لازم في حقي، أنا ما أقدر أبيع هذه الساعة ولا أتنازل، خلاص ما دام أنت مطالب بهذا الرهن، خلاص الرهن هذا لازم في حقي بالقبض. قلنا بعض العقود تلزم بالقبض مثل الرهن، مثل مرمانة، كذلك مثل السلم، كذلك مثل الصرف. قال لأن الحظ فيه لغيره فلازم من جهته كالضمان في حق الضامن. طب هل تلزم في حق المرتهن عبد الرحمن؟ لا، جائز في حقه لأن الحظ له وحده، فيمكن أن يقول لا خلاص أنا خذ ساعتك ولم تنازل عن الرهن، فالشرط له مقابل إسقاطه. طيب رهن المشاع هل يصح ولا ما يصح؟ طرحه المؤلف رحمه الله، وهي لو كان أرض بيني وبين أخي مثل أنس طيب وعبد الرحمن، وهذه أرض مشاعة لم تقسم لم تفرز، وباللغة المعاصرة لم تجزأ تفرز، هذه أرض بيننا، فهل يصح رهن المشاع؟ كيف؟ طيب أنس أخي كان عنده هو مثلا شراء سيارة بأقساط، فقال له صاحب المعرض أعطني رهن، فقال عندي أرض مشترك فيها مع أخي عبد الرحمن سأعطيك رهن، يصح ولا ما يصح؟ قال يصح، لأنه يجوز بيعه في محل الحق فيما لو ما استطاع يسدد. طيب ممكن نفس المعرض يبيعون هذه الأرض، طيب يبيعونها لي ولا غيري فيأخذون حقهم. ثم في آثار متعلقة بهذه الأرض، الرضي الشريك المرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما، لو افترض غير الأرض فيها اشتراك، كان تكون مثلا جهاز حاسب مشترك بيني وبين أخي، فاشترى شيئا أخي أنس فقال أعطني رهن، قال في عندك كمبيوتر حاسب بيني وبين أخي، طيب يكون عند من هذا الحاسب؟ يقول إن رضي الشريك، طيب بالنسبة لي أنا الشريك، أو المرتهن بكون في يد أحدهما وخلى عند أخيك أو غيرهما رجل عدل آخر، يقول جاهز الحق لهما. وإن اختلف، لا إن صار في خلاف، أنا أقول لا أخط عندي وذاك المرتهن يقول جيبوه عندي، فيختلف فيجعل أو جعله حاكم كالقاضي بيدي أمين أمانة في يده، يعني حتى نضمن أن الرهن يتوثق أو يدفع له أجرة مقابل أن يكون هذا مقابل حفظ هذا الرهن. من أشهر المسائل هذه المسألة، مسألة رهن المبيع بثمنه، وهذه لها أكثر من صور سواء قبل القبض أو بعد القبض. وصورة ذلك في معرض السيارات الآن تسمعون عنها، يأتي مثلا الشيخ خالد يريد أن يشتري سيارة، فالسيارة مثلا في قيمة 60,000 ريال على 4 سنوات، فصاحب المعرض يقول طيب من يضمن لي؟ فأحد الصور الموجودة عندهم ما هي؟ صورة رهن السيارة المبيعة. والغالب أن الرهن يكون وين علاقة في السيارات؟ في الاستمارة، في الاستمارة مكتوب هذه السيارة مرهونة، أو عندهم ختم يعني تكون هذه السيارة مرهونة طيب لدى معرض الإنجاز، بحيث أخونا خالد 4 سنوات ما يستطيعها إذن يسدد المبلغ كامل. فرهن السيارة المبيع بثمنها، يعني هو مقابل ثمن، فهو رهن ذات المبيع. المؤلف ذكر أكثر من صورة، طبعا إما تكون قبل القبض، يعني أنت ما قبضتها ف يعني ترهنها، سواء ترهنها للبائع نفسه أو ترهنها لشخص آخر. كيف؟ يعني أنت ذهبت تشتري محل أثاث، طيب فقال لك يا صاحب الأثاث طيب أعطني رهن أثاث ترى 20,000 ريال، قلت خلاص عندي سيارة اشتريتها من معرض ما استلمتها إلى الآن، ترهنها مقابل أثاث رهن المبيع. فيقول المؤلف رهن المبيع قبل قبضه جاهز عندهم، لأن التصرف في المبيع غير المقدر عندهم يصح، هذا رأي حابل كما تعلمون، إن غير المكيل والموزون يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال على ثمنه وغيره، على ثمنه مثل الصورة هذه مقابل نفس المعرض، تقول له خلاص أنا خلي السيارة عندك رهن، أو عطني السيارة و طيب وخلي الاستمارة مرهونة، هذا ما أقدر أبيعها وأقدر أتصرف فيها، أو على ثمن آخر يعني ثمن الآخر ليس على ثمنه مباشر، سواء عند بائعه أو تكون عندي. طيب فيرهنها، قال لأنه يصح بيعه، فعند حنابل يصح بيع الشيء قبل قبضه حتى ما قبضته، بخلاف المكيل والمزون. عندهم لو أخونا أسامة اشترى تمرا من مزرعة في الأحساء، فلو جيت لأبي نادر اشتريت منه جوال قلت بألف ريال مؤجل، طب قلت قال لك منادي أعطني رهن، قلت عندي تمر طالبه في الأحساء بيجي بكرة إن شاء الله، نقول لا لا ما تقدر تتصرف فيه تجاره رهن حتى تقبضه، لأن إذا بعته قال فاكتل، فيرون اشتراط من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، إذا يرون أنه ما يتصرف الإنسان في مثل المكيل والموزون حتى يقبضه. قال المؤلف وما لا يجوز بيعه، إذا لما تذكرون ذكر المؤلف أنه لا يصح رهن إلا ما يصح بيعه، قال طيب الوقف، لو تحفيظ القرآن مثلا عندهم وقف، أو أسرة عندهم مبايعة فقالوا عندنا وقف بيتنا وقف أمرت، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن الوقف كما تعلم لا يصح بيعه، فكيف يستوفى منه أو من ثمنه؟ وكذلك أم الولد، لأن الفقهاء يقولون أم الولد لا يصح بيعها بل هي تعتق بموت سيدها، فلا يحصل مقصود الرهن من ذلك، لأن مقصود الرهن التوثيق. شوف استثنى الفقهاء إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، وهذا ذكرنا كأنه في قاعدة ممكن نتمسها من هذا، أن باب التوثيقات أسهل وأيسر من عقود المعاوضات، يعني أن عقود التوثيقات أسهل وأخف من عقود المعاوضات، لأنه الغاية التوثيق ليست معاوضة، فالمعاوضة لا يكون فيها مبنية على المشاحة مبنية على المعلومية الدقيقة جدا، هنا لا. تذكرون قصة الثمرة والزرع مرمانة في مرمانة في شروط صحة البيع، ومرمانة كذلك في أصول الثمر، فالثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاح، قبل اشتد سنبله، قبل مثل الرطب أن يستوي ينضج، قال لا صح لأنه لا يمنع لها، واحتمال تأتيه الجوائح وقد يتلف، قد يكون في ضرر على الطرفين إذا، وقد يكون يؤدي نزاع وغير ذلك. طيب لماذا جعله في التوثيق صحيح؟ يعني صح مثل لو أخونا الشيخ عبد الرحمن أعطاني مبلغ 10,000 ريال، قال لي أعطني رهن، قلت تذكر مزرعتي اللي شفتها في القصيم تلك، ترى خلاص الزرع الآن تونا زرعينه توها أخضر، فيقول يجوز أن أقول له هذا رهن، شو ما يجوز بيعه، كيف أتصرف فيه بجعله رهنا؟ قال لأن تعرفون أنه قالوا يصح بيعه بشرطين عندهم، إذا كان بشرط القطع أو بيعه مع أصله، أحسنت. قالوا هنا يصح رهنه مع أنه لا يصح بيعه بدونه، لماذا فرقت من فقهاء؟ قال لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمرت الشريعة بإيش؟ وضع الجوائح، وبيقدر تلفها لا يفوت حق. بالنسبة لطيب الرهن، لو قدر الله تلف الزرع هل عبد الرحمن تضرر؟ لا يتضرر ضرر محض، يعني مبلغ 10,000 أبشر بتجيك، يعني هي مجرد ذاك الرهن هو توثيقه فقط. فإذا الرهن الدين ثابت في الحق يتعلق بذمة الراهن. من المسائل ذكر المؤلف رهن الجاري دون ولدها، وهذا كذلك من الصور يغتفر في التوثيق ما لا يغتفر في البيع. تعرفون الفقهاء حتى في الحيوان منعوا بيع الأم بدون ولدها، لا يفرق بين الجاري ولدها والحيوان ولده، إذا كان محتاج إليه للرضاع يتضرر، هذا دفع الضرر، وهذا يظهر في الأدمي أكثر، فيصح رهن الجارية دون ولدها. طيب بعدين وعكسك أن رهن الولد دون الجارية، طيب إن صار في مشكلة ما أتى بالدين خاص يباعني جميعا في البيع، يباعني جميعا، لكن الرهن ممكن أفصل بينهما سواء اتفق يجلسان جميعا، لكن الرهن هو الجارية فقط، الولد يكون معها ملحق لكن ليس مرهونا. وين جعل الرهن الولد والجاري ما في مشكلة، لكنها الصورة هل تصح ولا تصح؟ لا تصح بيعا لكنها تصح رهنا. قال المؤلف ويختص مرتهن، يعني ما قدر ملك المرتهن من ثمن المرهون. الآن هذه الساعة التي طلبتها الشيخ عبد الرحمن رهنا، المرتهن يختص بما قابل الرهن من الثمن، فلو كان مثل هذه الساعة قيمتها 10,000 ريال والدين أصلا 1,000 ريال ما تستحقها طبعا كلها. ولذلك سيدك المؤلف فيما لو أنت احتجنا نبيع الساعة وبعتها ب10,000 ريال أنت تأخذ حقك بس 1,000 ريال وترجع لي 10,000 ريال. متى يلزم الرهن في حق الراهن؟ قال لا يلزم الرهن في حق الراهن وأنا الآن راهن إلا بالقبض، أي لو أقبضت هذا الشيء يعني عشان عبد الرحمن خاص لازم في حقي. لكن لو وعدت قلت خاص سأعطيك رهن، سأعطيك مجرد كلام سواليف دردشة ما يثبت إلا بالقبض، مثل العقود التي لا تلزم إلا بالقبض، وهذه عقود تبرعات مثل الهبة طيب والوصية وذلك. قال كقبض المبيع، قد قال رجل كرهان مقبوضة، إذا لابد أن تكون مقبوضة حتى تلزم. ولا فرق في مثل هذا بين المكيل الذي هو أصلا يشترط فيه القبض لبيع وتصرفه أو غيره مثل الجوالات والسيارات وغيرها، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه، سواء تقبضه شيخ عبد الرحمن أو توكل وخاص خل ولدك مثلا عبد الله يقبض هذا ويجيبها لي مثلا أو يقبضها ويخليها عنده. طيب ما حكم الرهن قبل القبض؟ طيب قال الرهن قبل القبض صحيح لكن ليس بلازم، يعني لو اتفقنا أن هذه الساعة هي رهن لكن ما قبضتك إياها هو صحيح لكن ليس بلازم، قد أغير قد أعدل قد أحتاج الساعة دي فأعطيك مكان شيء آخر. فللراهن بالنسبة لي أنا فسخه واتصرف فيه وقد أبيع هذا الشيء لما ما قبض حتى الآن. طيب لو تصرف فيه بنوح بيع، جيت الراهن الحين اتفقنا هذه الساعة جيت سويت فيها بعته أو عبد وأعتقته، يقول خلاص بطل الرهن لكن الدين باقي في الذمة. طيب لو أجرت، لو كانت عندي ساعة وأجرتها لأخونا خالد وكانت هذه استراحة وكان الأصل أنها رهن، طيب يكون عندك شيء أجرتها هل يضر؟ ما يضر. لماذا ما يضر؟ كسبت الرهن على العين ولا تضر ولا يمنع من البيع، يعني أقدر نقدر لو ما سددت نقدر نبيع هذا الشيء أو نبيع هذه الساعة التي أجرتها للشيخ فلا يمنع من البيع. نبه المؤلف وهذا كان شرط بشرط صحة الرهن استدامة القبض، يعني لا آتي الساعة وأعطيك إياها الشيخ عبد الرحمن ثم ترجعها لي مباشرة، من شرط أنهم استدامة القبض حتى يلزم الرهن لأن القافة رهان مقبوضة. وكان ابتداء كما لزم يعني الرهن بالابتداء أنه لا يلزم إلا بالقبض فكذلك استدامته شرط، مثل ما قالوا يعني في النية مثلا في الصلاة مثلا خاص يلزم ابتداء الصلاة بالنية ويلزم استدامتها مثل الصوم كذلك يلزم استدامته. طبعا على هذا وش ترتب على عدم استدامة القبض؟ لو المرتهن أنت يا عبد الرحمن رجعت للساعة باختيارك أنت ولو كان نيابة عنه، يعني نوبت أعطيتها ولدي عبد الله ورجعها لي، خلاص زال لزوم الرهن الآن لأنه ما في استدامة قبض فإذا خلاص بطل الرهن. طيب الآن قصة 10,000 ريال اللي أعطيت إياها شو ضعها؟ ثابتة والعقد باقي كما هو كأن ليس به رهن، فيبطل الرهن لكن لا يبطل أصل الدين. فإن تصرف به بنحو بيعنا عرفت بطل، أي بطل الرهن بطل التصريف. لا بطل الرهن. طيب ولو أجره وعاره لمرتهن أو غير بإذنه فلزومه باقي كيف؟ الشيخ عبد الرحمن يعني أعطيته هذه الساعة فأنا وش سويت؟ أجرته له، قلت خلاص أجرك هذه الساعة تستخدمها أجار تدفع أجار أو إعارة سواء لمرتهن أو غيره، هل تبطل يقول القبض؟ يقول ما تبطل القبض، يعني لو حولت معاملة ذات العين المرهونة إلى أن جعلتها مؤجر أو معارة حتى يكون عليه الضمان، يعني طبعا وش الفائدة من الإعارة أن تكون عليه الضمان، فاللزوم باقي. بحيث يعني على الاقل انا استفيد منها كاجره، ممكن اجرها ب 100 ريال 50 ريال في الشهر، ونفس الوقت فيما لو لم اسدد الدين نقدر نبيعها وياخذ حقه. طيب هل رد الراهن المرتهن كاف في عودة اللزوم؟ كيف؟ الآن جيت أنا معي الساعة أعطيتها الشيخ عبد الرحمن، جاء عبد الرحمن قال خلاص أنا ما أحتاجها الآن، خذها والبسها واستفد منها. جيت أخذتها ثم رجعتها إلى الشيخ عبد الرحمن مرة أخرى، قال خلاص عاد اللزوم إليه لأنه يلزم بالقبض، فإذا عاد خلاص لزم بالقبض فأقبضه باختياره كالابتداء. هذا يحتاج نجدد عقد؟ ما يحتاج، لأن الأصل كأنه يرجع إلى العقد السابق. ولو استعار شيء اللي يرهنه، هذه مسألة مشكلة، يعني هل تصح أن يستعير الإنسان شيء اللي يرهنه؟ نحن قلنا الأصل الإنسان ما يستعير أو ما يرهن إلا شيء يملكه. طيب لو استعرت شيئا كيف؟ لو قلت 1000 ريال فكان بنادر عنده ساعة، قلت بنادر ممكن تعطيني ساعة نظارتك هذه أنا محتاجها كرهن بحيث يضمن حق. يقول مالف لو استعار شيء ليرهنه يجوز، ما تشكل هذه أنه كيف لست مالك له؟ لا أنا مالك الانتفاع الآن، وكوني مالك الانتفاع فأنا قلت لك مثلا أنا بنتفع بها شهر، فالفترة هذه قلت أنا بدل ما أستفيد منها أنتفع بها بنفسي أبقى أخليها طيب رهن. طيب قد يقول بعضكم طيب وشلون بيبيع؟ طيب يعني الآن تصرف موضوع البيع، لكن على الأقل أنه ممكن تكون توثيقة للدين ولربه الرجوع. رب إيش؟ العين المستعارة هو أبو نادر الآن، الرجوع قبل إقباض، يعني قبل أن يقبضه طيب الطرف الآخر يعني الدائن مرتين، لا بعده. بمعنى أما إذا خلاص أنت أعطيتني إياها ثم أقبضتها للمرتهن خلاص ما في رجوع، أنا قايل لك إن شاء الله بعد شهر أرجع لك. لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، يقول له أي لرب الدين لرب العارية وش أبو نادر الآن مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا، يقول لا معليش أنا ما اتفقت معك أنك كنت تكون راهن أو أنا بتضرر من تكون راهن، ما نستفيد منها يعني الشيخ عبد الرحمن ما نستفيد منها وأنا ما أقدر أستفيد منها لأنها رهن وأنت ودك تستفيد منها، فلك تقول خلاص أريد فك الرهن. طيب ومتى حل الحق؟ يعني هذه مسألة متعلقة بالرهن إذا كان في العين المستعارة، هل المرتهن بيع الرهن المستعار يوفى دينه؟ يعني الشيخ عبد الرحمن الآن هل لك تبيع النظارة حق أبو نادر إذا أنا ما سددت لك الدين 1000 ريال؟ إيش رأيكم؟ يقول للمرتهن بيعه. طيب شلون؟ واستيفاء دينك خاص تأخذها وتستوفي دينك منك، لو كانت قيمة النظارات 1500 ريال خاص تأخذ 1000 ريال وتعطيني 500 وأعطيها الشيخ بنادر. طيب ويرجع المعير طيب بقيمتها أو مثله، من المعير هنا؟ الراهن صح؟ بقيمتها، يعني خلاص أنا أعطيك يا شيخ بنادر قيمة هذه النظارات لأن ترى راحت عليك. طيب وإن تلف هذا كله في العين المرهونة، من يضمن الرهن المستعار؟ لا سيما أن تعرفون عندهم العارية شو وضعها مضمون عندهم. طيب هذه النظارات التي أخذها الشيخ عبد الرحمن كرهن في اللي صارت سرقت ضاعت، فلم يستفيد منها الشيخ عبد الرحمن في بيعها لأجل أخذ الدين، وبنادر صاحب النظارات ما استفاد منها فتلفت الآن، ما الحل؟ هل تكون ضماني أنا كراهن؟ نعم قد ضمنه الراهن ومستير، لأن علي لأن أنا مستير، أنا الطرف المستير، فأقبضتها لمرتهن ليس مستيرا لها، الشيخ عبد الرحمن هو أمين صح؟ يده يد أمان فلا يضمن. أنا ليش أضمن؟ لأن يدي يد ضمان لأن مستير، ولو لم يفرط المرتهن، لأن حتى لو الشيخ عبد الرحمن طيب ما فرط فأنا ضامن لأني مستعير. وقالوا العارية مضمونة مطلقا ما سيأتي باب العارية. طيب حكم تصرف الراهن المرتهن في الرهن المقبوض، صوت المسألة هذه لو هذه الساعة طيب، التي هي رهن عند الشيخ عبد الرحمن، أو اتفقت مع الشيخ عبد الرحمن لا بخليها عند عدل شخص آخر، أو هي عندي الآن، فهل أتصرف فيها مثل أبيعها أهبها أجعلها وقفا؟ يقول لا، لا يمكن تصرف واحد منهما جميعا. سمبوسة مشوية نسبت مرت عليك رغم البعض سمبوسة للجبال. يقول ولا يمكن تصرف واحد منهما من الراهن المرتهن فيه، أي في الراهن المقبوض، يعني الساعة التي قبضها الشيخ لا أملك أن أتصرف فيها أبيعها لشخص آخر، ولا أملك الشيخ عبد الرحمن كذلك. طيب الطرف المرتهن أي يبيعها ويتصرف فيها، لماذا؟ إلا بإذن الآخر. نقول لأنه يفوت الآخر حقه، لأني أنا لي حق لهذه الساعة ساعتي، وأنا معطيها فقط رهن توثيق الدين. طيب أنت كذلك لا أستطيع أنك تبيعها، لأني نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أبيعها، يفوت حقي، يفوت حق الشيخ عبد الرحمن المرتهن، لأنه لو ما أسددت الدين على الأقل يقدر يتصرف في الساعة ويبيعها بإذني طبعا. فإن لم يتفق المنافع وكيف ينتفع المرهون، فالأصل أنه لا يجوز الانتفاع، يعني هذه الساعة لا تلبسها أنت ولا ألبسها أنا ولا أنتفع بها، وممكن تكون معطلة، سيأتينا شباب في الإبل وغير ذلك إذا كانت يعني قد يحتاج إلى انتفاع بها، لكن عموما لو كان مثل البيت عادي يعطل، هذه ساعة تعطل ما في مشكلة، في إشكال جوال مرهون يعطل، لكن اتفق على الإجارة أو الإعارة. يعني لو كانت سيارة مرهونة فاتفقنا بدل ما تكون، بدل ما يكون يضيع المال مخليها أنت في المستودع شيخ عبد الرحمن ما حد يستفيد منها في القراش، على الأقل أفشارك نأجرها. فاتفق على الإجارة مع أنها مرهونة، أنا ما أقدر أتصرف فيها وشيخ عبد الرحمن ما يقدر يبيعها، اتفق على إجارتي أو نعيرها أحد، قل جاز والحق لهم. طيب ذكر مالك تصرفات هي في مصلحة الراهن، الرهن هل يمنع المرتهن أو يمنع المرتهن شهد الرحمن الراهن مما فيه مصلحة للرهن؟ مالك ذكر صور لذلك، قال القاعدة العامة لا يمنع الراهن مما فيه مصلحة. طيب المؤلف عاد ذكر مجموعة صور وتطبيقات، ممكن تأتينا صور معاصرة الآن. من أمثلة سقي الشجر، إن لو أعطيت الشيخ عبد الرحمن مزرعتي أو استراحتي فيها شجر وهي مرهونة، لا تمنعني الشيخ عبد الرحمن أني أسقي الشجر، هذا مصلحة الرهن، وتلقيح النخل وقت التلقيح، مدواتي مثل حيوان أو فرس، وفصدي شق أو فصدي يسمونه، مثل لو طلع فيه مثلا شيء يحتاج فصد أو معالجة العبد أو الدواب، وإنزاء فحل على مرهون، يعني ناقة مرهونة فيأتي الفحل حتى تلقح ف يعني يكون منها ولد، لكن يمنع من قطع سلعة خطرة، فتح السين سلعة أبغى سلعة، وهو مثل ما نسمى ليست الحب حبوب الشباب، شو تسمى هذه سلعة كذا ضبطها، سلعة خطرة مثل أحيانا تكون انتفاخ في الجلد أو انتفاخ في الجسم، فلو قطعت ربما ترتب عليها إيش؟ لازم عدم التقدم الطبي المعاصر، ربما يخاف عليه الهلاك فيمنع، لأن هذا في ضرر الرهن. شوف لاحظ الفقهاء استثنوا العتق أنه ينفذ مع الإثم، لماذا؟ عندهم قاعدة أن الشارع يتشوف أو يتشرف إلى العتق، فقال يصح مع الإثم، فلو كان بيني وبين الشيخ عبد الرحمن مداينة وجعلنا عبدا هو رهن، ثم أنا اعتقت، لأنه ما يقدر يعتق أنا اللي أستطيع أعتق هو عبدي، فقلت هذا العبد المرهون حر لوجه الله عز وجل، فقل صح العتق لكن في إثم، لأنه يعني مرهون أصل ما أتصرف فيه. ولماذا صح؟ للمبني على السراية والتغريب والشريعة تشوف العتق. طيب والحل، نأخذ قيمته حال الاعتاق، نشوف كم قيمته تقريبا 8000 ريال، نأخذ قيمته تكون رهنا مكانه، أقول أنا معطي مثل أخ مثل دينا، الشيخ معطيني دهن دين مثلا أربع أشياء، أنت ردين يكون أربع أشياء أرض، فقلنا خلاص نأخذ هذا مكان العبد المرهون مكانه بدل عنه. وكذا لو قتله، لو قتل العبد أو أحبل الأمتة صارت أم ولد صارت حامل بلا إذن مرتهن، أو أقر بالعتق أقررت أنا أني أعتقته وكذبه، المرتهن يكذب، فيبقى أنه خاص نتعامل معه أنه يصح لكن مع الإثم، والحل هو أن نجعل شيء بدل وهو الرهن مكانه. طيب بالنسبة لرمان نماء الرهن، وأبرز صور النماء إما يكون متصل منفصل، مثال المتصل أبو نادر نماء متصل مثل نماء الشعر السمن تعلم صنعة. طيب لا منفصل مثل الثمر مثل الولد. طيب فلو كان بيني وبينك مداينة طيب يا شيخ أسامة على أن تعطيني 10,000 ريال، فقلت لي ما هو الرهن مقابل هذا؟ قلت عندي ناقة حامل هذه برهونة ما أقدر أبيعها، سواء أنت عندك ما يسمى حظيرة وحوش حطيتها عندك أو جعلناها اتفقنا تكون عندي، لكن هي مرهونة وكان في وسم نحطها مرهونة. طيب في اللي صار ولدت هذه الناقة، لمن ولد؟ هو يتبع العين مرهونة. فالسمن تعلم الصنع ولد، والثمرة والصوف وكذا كسبه لو كان عبدا وكسب، أو سيارة وكسب عن طريقة مثل كريم أوبر مرسول، وكذلك أرش الجناية. كيف أرش الجناية؟ لو كان عبدا فكسر سيارة، كسر زجاج سيارة أو صدم سيارة، وترتب عليه أنه العبد زائد قيمة ضريبية قيمة جناية 2,000 ريال. طيب هل تكون على من؟ تكون ملحقة بالعين المرهونة، يكون مرهن ويباع معه، يكون يباع معه. مثل لو بعنا مثل هذه الناقة المرهونة بيع ولدها معه، يكون معه يوفى الدين يبيع. طيب مؤونة الرهن أي تكاليف الصيانة، تكاليف التشغيل للرهن، نسمع أشياء تحتاج إلى تشغيل مثل نفقة على حيوان، أكل شرب عبد، مزرعة تحتاج إلى سقاية، على من؟ أكيد تقول على من؟ أحسنت على الرهن لملكه، فالخراج بالضمان. طيب وإنسان يعني عليه أن يرعى ملكه في الرهن، قد جاء حيث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، خراج بالضمان يعني له غنمه مثل ولد يكون تبعه وعليه غرمه أي الغرامات والتكاليف كلها علي أنا كراهن لملكي أصلا. الحديث مختلف صحته والأكثر أنه مرسول مرسل من سعيد المسيب، لكن قال الدارقطني وهذا سناده صحيح حسن متصل وصحيح مرفوعا عبد الحق الأشبيلي أحكام. يبقى فهم حديث لا يغلق الرهن، وهذا مر معنا تذكرون في باب الشروط صحة البيع، وهو لما ذكرنا النوع الثالث تعليق البيع بالشرط كأن إن جاءك بحقك، ثم ذكرنا حديث لا يغلق الرهن من صاحبه، وذكر أن ما فسره بأن يقول إن جئتك بحقك في كذا وإلا فهو لك، وهذا نوع من تعليق البيع بالشرط. وذكرت لكم قصة قبل قليل، قصة أحمد مع الخباز لما ذهب في اليمن إلى خباز واشترى خبزة منه وقال إن لم خذ نعلي رهنا، إن أتيتك بحقك وإلا فالنعل لك. فتطبيق عملي من الإمام فهد يرى أنه يصح هذا. طيب لا يغلق الرهن من صاحبه، يحتاج نفهم معناه، هي لها معنيان عند العلماء رحمه الله. الصورة الأولى وهي موجودة في الجاهلية وموجودة في البنوك الأمريكية، موجودة في التعاملات المعاصرة عند الناس أصحاب الرؤوس الأموال في نظام الرأسمالي، استغلال حاجة يحتاج احتلال استغلال القوي الضعيف مثل بنوك استغلالها ما يسمى لأصحاب المدينات. كيف؟ إما المرتهن يأخذ الرهن ويستغله، كيف؟ يعني يأخذ مثلا استراحة ويجي أجرها وينتفع بها، هذا استغلال واضح، هذا إغلاق للرهن من صاحبه، الأصل الرهن لي أنا. الصورة الثانية حد يقول له غرمه وعلي غرمه، وهو إنه إذا حل الأجل ماذا يفعل شيخ الرحمن في الساعة؟ مباشرة يبيعها. إذا حل الرهن طيب في عند البيوت المرهونة للبنوك طيب مباشرة يلا مع السلامة السلام عليكم، يعطيك مهل أسبوع، طلع أغراضك طلع عفشك وين رحنا؟ أنا البيت هذا شريب مليون وكذا ومنين الآن بيته؟ قد يكون مفصول من العمل وشيء من ذلك. فهذا تفعله البنوك، وكما قلت في أزمة الرهن الأقالي صارت في أمريكا بسبب إغلاق الرهن. فكلا صورتين هي أكل ملاسم الباطل. لكن في خلاف سابق مر معنا، إذا حل أن يقول لي شهاد الرحمن أقول له خلاص إذا حل الدين وما جبت لك خلاص بيع ساعتي أو أسعه لك. الحنابلة في المشهور أنهم يقولون لا يصح، والرواية الثانية اختار ابن تيمية رحمه الله أكثر من المعاصرين عليه أنه يصح، وأن هذا من باب أوفى بالعقود والمسلمين شروطهم. طيب قال المؤلف مسألة توابع المؤونة، كيف توابع المؤونة؟ يعني مثال الكفن فيما لو كان عبد ومات، مو أن تجهيز بالمعروف توصية تكفينه على من؟ كله تابع لمؤونته على الراهن، وعليه أجرة مخزنه لو كان تمرا يحتاج إلى تخزين، يحتاج إلى ثلاجات فريزرات، هذه كلها علي أجرة حفظ كذلك علي. طيب وش حال الساعة عندك يا شيخ عبد الرحمن؟ هي أمانة ولا الأصل يدك يد ضمان؟ نقول الأصل يدك يد أمان، قلنا الأيدي إما تكون يد أمان أو يد ضمان، والأغلب في الآيات في عقود المعاولات أنها أمانة، لكن استثنى من ذلك مثل الأحسنة العارية والغصب والإجارة في بعض الصور تكون يد ضمان. قال هو أمانة بيد مرتهن ولو قبل عقد الرهن، أي حتى لو كان بعد بالعقد حتى بعد الوفاء، ما وفيت الدين الساعة لازالت عندك ما استلمتها كله أمانة. طيب إيش أثر هذا؟ لو تلف فأقول لا يا أخي محلي، إما يتلف من تعدي وتقصير كان في الحفاظ عليها، جعلها عند أطفاله فضاعت، جعلها في مكان مكشوف فسرقت، فإنه يضمن. أما إذا كانت بلا تعدي وتفريط من مرتهن فلا شيء عليه، قد وضع ذلك علي لأنه أمانة في يدك الوديعة. طيب لو قلت لك يا شيخ رحمه أنت اللي أتلفت، أنت ضيعتها، أنت كذا أنت كذا، لا يقبل قول المرتهن لأن يده هو الأقوى. طيب يقبل قوله، لكن نبه المؤلف قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. طيب لو الساعة تلفت ضاعت، هل الدين يتأثر؟ ما يتأثر الدين لأن هذه توثقة. وكما لو دفع عبدا ليبيع واستوفي حقه من ثمن فمات، أو ناقة فماتت، بقي الدين. طيب إن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. يعني لو أعطيتك رهنا طيب ساعتين فتلفت ساعة، باقيه رهن بجميع الدين، يكون الساعة باق مثلا بالعشرة ألف ريال كاملة، الدين كله متعلق بجميع الزهر. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، كيف؟ يعني لو أنا كنت أسدد لك بالتقسيط كان 10,000 ريال وكان في ساعتين، طب سددت لك 2000، سددت لك 3000، سددت لك 5000، لا ما ينفك الرهن مدى بقاء بعض الدين، فيكون الدين الباقي في الرهن كله، سواء مما تمكن قسمته من ساعتين 3 ساعات أو لا شيء ما يمكن قسمته كجهاز حاسب مثلا كشيء لا يمكن يفرز. ويقبل قول المرتهن في التلف، يعني يقدم قوله في التلف، تلف لا ما تلف من. لكن ذبه المؤلف قال إذا ادعاه بحادث ظاهر، قال ترى صار في ذاك اليوم حريق، صار فيها مطر فغرقت جدا، يقول أصبر إن كان في شيء حادث ظاهر لابد بينه، شيء هذا كما يقال مستفاض. أما إذا كان لا شيء خفي، كان يقول جاء سحرامي وسرقها، ما يكلف يقول جيب لي كاميرا تثبت ذلك أو جيب لي أوراق، لا لأن طرفه أقوى فلا يحتاج إلى بينه. طيب هل تجوز الزيادة في الرهن؟ قال مالف نعم إذا زاد في الرهن، وهذه مسألة سهلة واضحة، بأن رهنوا عبدا بمئة ثم رهنوا عليها ثوبا زاد استثمار، كيف؟ شيخ عبد الرحمن قلت لي 10,000 ريال وأخذت منك وأخذت 10,000 ريال، قلت لي أعطني دين أعطني رهن، قلت لي تفضل هذه الساعة، ثم قلت لي لا ما تكفي الساعة أبي ساعتين أبي ساعة وجوال، ما المشكلة زيادة استثمار. طيب لكن دون زيادة في الدين، فإذا رهنتني شيخ عبد الرحمن إذا أعطيتني 5,000 وأعطيتك ساعة رهن ثم قلت لي أحتاج 5 أخرى، ما نقول 5 بالرهن السابق الساعة، واضح؟ قال لا يصح جعلها رهنا بالخمس السابقة لماذا؟ ولو كان يسوي ذلك لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى، وعندنا فقه قاعدة وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون ومسبل سبيل القاعدة المتبسة بالسعودية. هذه من تطبيقاتها. خلاص الساعة مرهونة بالخمسة آلاف السابقة، ما جي أشغلها طيب بدين آخر، خلاص أجيب إذا كنت ملزم أعطيك رهن آخر. طيب وإذا ظهر واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه، قال لأن عقد الواحد مع اثنين مزيت عقدين، فكأن وراه كل واحد منهما نصف منفردا. كيف؟ إن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما، يعني كيف؟ لو أنا أخذت منك شيخ بنادر ألف، شيخ عبد الرحمن ألف، قلت هذه الساعة رهن في الدين الذي عندكما، لو وفيتك بنادر بقي الرهن، ما انفك الرهن، دين آخر، وهذا واضح. طيب لو طلب المقاسمة، إن كان الرهن قابل للمقاسمة مثل مكيل أو موزون فيقاسم، إذا ما يقبل القسمة الساعة فستكون رهنا في الدين اللي عند الشيخ عبد الرحمن. قال المؤلف إذا تعدد الراهن أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه للراهن متعدد. كيف؟ مثل هذا بيت مشترك بيني وبين أخي أنس، كلانا أخذنا من الشيخ عبد الرحمن، أنا أخذت 5000 وأخي أنس أخذ 5000. طيب أخي أنس طيب سلف يعني أعطاه المبلغ واستوفى، دفع المبلغ كاملا. طيب شو الوضع؟ هل ينفك الرهن في نصيب أخي أو يثبت في الجميع؟ نقول نعم ينفك في نصيبي فقط، لكن أنا ما سددت لك خص باقي في نصيبي، فإن كان مشاعا فبقي رهن آخر. طيب قال المؤلف مثلا إذا قضى الدين وبعضه رهن آخر وببعضه رهن آخر أو كيف؟ كيف لو كان شيخ عبد الرحمن أنا أخذت منك 2000 ريال، 1000 طرف مني رهن أعطيتك الساعة، 1000 الثانية طيب بدون رهن، شو اللي صار؟ سددت لك 1000. طيب هل نفك الرهن ما نفك؟ المحتملة صح؟ يعني محتملة أن تكون الألف اللي فيها الرهن أو الألف اللي ما فيها رهن أو كفيل. يقول مالك حسب النية، فعما نوى طيب إن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، إما إلى الألف اللي فيها رهن أو الألف اللي ما فيها رهن. طيب متى حل الدين؟ وش يترتب على ذلك؟ ما الأثر المترتبة؟ قال لزم الراهن الإيفاء، أنا يلزمني كراهن الإيفاء، ما أقول خلاص عنده رهن يتصرف مباشرة، لا يلزمني أنا أن أوفي الدين. قلت خلاص شيخ عبد الرحمن خلاص ترى حل الدين الآن، بحول لك الألف ريال كالدين اللي رهن به. طيب لو امتنع، وهذه الحالة المشكلة، إن امتنع الراهن من وفاء الدين، يجيني الشيخ عبد الرحمن يتفاهم معي، يا أبو عبد الله ترى الآن شهر شوال، شهر شعبان قد حل الدين، يلا بيجي رمضان الآن تكاليف وكذا، فأقول ظروف مادية ما كنتم مني كذا كذا كذا. فنقول لا يا أخي المحارم، إما أن يكون الراهن أذن للمرتهن أو عدل بينهما أن يبيع الرهن. فشو يسوي الشيخ عبد الرحمن؟ يبيع الساعة لما أذن له فيه، ما يحتاج أن يستأذن من جديد، لأنه حل الدين وما وكان بينه وبين اتفاق وإذن، وكان من باب يعني كالوكالة يعني. وإن كان بايع العدل اعتبر إذن مرتين إذن، إن كان مثلا شاب نادر هو العدل اللي يبيع فلا بد يأذن كذا الشيخ الرحمن، لكن ما يريد أن تباع هذه الساعة، يمكن يريد ينتظر يمهل. طيب فإن وفى الدين، فيوفي الدين طبعا للمقصود بالبيع، إن فضل من ثمن شيء، الشيخ عبد الرحمن باع الساعة شافها تسوى 1500 والدين 1000 ريال، بس واضحة رجع 500 ريال في المالكي. وإن بقي منه شيء، يعني لما باع الساعة شاف 800 ريال بقى 200 ريال خاص الراهن تلزمني في ذمتي نعطيك 200 ريال باقية في ذمتي. طب الحالة الثانية إن لم يأذن راهن مرتين، أقول الشيخ الرحمن ترى الساعة دي ساعة ثمينة وهدية من كذا من أمي من أختي زوجتي، ما بيك تبيعها، لم أذن ولا ما أوفيت، ما الحل؟ هنا يأتي الحاكم والقاضي يجبره على وفائه، يجبرني على وفاء الدين، أو ننتقل خيار آخر، لا بد أن نبيع الرهن حتى الرجل يحفظ حقه ويسدد حقه، وهذا شأن القاضي والحاكم. فإن امتنع ممكن ننتقل للحبس أو التعزير حتى يفعل بأن يأذن في البيع أو يبيع. فإن لم يفعل مصدر حتى نؤدب مثل ذلك، أو كان غائبا أو تغيب، خاص يأتي الحاكم والمب تصرفات الحاكم من طبيب المصلحة فيبيع مثل ما تسوي أحيانا محاكم التنفيذ إذا كان يدين على مماطلين ومعسرين وعندهم حقوق وعندهم أملاك فيبيعه ويوفي للناس حقوقهم، فيبيعه ويوفي دين. ومثل هذا تفعل واحد المحاكم في بعض البيوتات اللي تكون بسبب تمويل رهن عقاري فتبيع إذا ما سدد، وقد يكون عنده استطاعة أن يبيع هذا البيت ويشتري مقابل بيت صغير أو شقة أو كذا، فيأتي فيقوم الحاكم مقامه فيه. وليس مرتين بيعه إلا بإذن ربه الحاكم، مرتين ما يستطيع بيع إلا بإذن لأنه ما يملك هذا الشيء، أو يرجع إلى الحاكم لأنه هو المرجع في مسائل اجتهادية هذه. واضح رهن يصدع الرأس شوية. طيب نكتب هذا القدر إن شاء الله، نكمل باب الرهن ندخل في الضمان بس القادم إن شاء الله على خير. تفضل. طبعا صورة المنتهي بالتمليك يبدو مختلفة لأن التمليك هي إجارة، لكن هل إجارة المنتهي بالتمليك هم يقولون السيارة مرهونة بتشبه هذه السيارة أو السيارة باسم البنك، لأن يعني السيارة تكون باسمهم لأنهم مؤجرين، يعني قد تكون إذا كان فعلا هي مرهونة عندهم شيخنا. السلام عليكم. تفضل شيخ أحمد، أهلا وسهلا شيخنا. يعني هل تكيف هذا الإيجار المنتهي بالتمليك أنه بيع برهن المبيع؟ لا، هو إيجار حقيقية، يعني هو تعامل معها كان إيجار، يعني مثلا هذه الإيجارة أنك تسدد خلال 40 خلال 4 سنوات 40,000 ريال، أنه كل سنة كل شهر تدفع مثلا 1,500 ريال إلى أن تكون، وهذا حسبنا. فيقول إيجارة منتهية بوعد بالتمليك أو منتهية بأن نتفق بعد 4 سنوات اللي سددت نشوف كم تسوى ذاك الوقت، لكن أهم شيء لا تكون طبعا في العين الواحدة إيجارة وتمليك. يقول سدد 40,000 ريال والآن أنت مستأجر وتتملكها مباشرة، هذه في أشكال لما يدرج كم قيمة السيارة في ذاك الوقت أن تكون العين الواحدة كذلك يقع عليها إيجارة وتمليك. لكن الصور الموجودة الآن هي صور إيجارة محضة، هذا اللي يعرف الله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. لو السيارة وضعها رهنا فالمرتهن أراد أن يستخدمها، هل له أن يستخدمها؟ أحسنت. نعم، إذا صار، وهذه المسألة تأتينا إن شاء الله، مسألة انتفاع بالعين المرهونة مثل انتفاع بالناقة انتفاع بكذا، فهذه يعني فيها تفصيل عند الحنابلة أنه ما يجوز فيه انتفاع ما يتضرر بعدم انتفاع به مثل الإبل ونحو ذلك، فله أن ينتفع بها. لكن مثل هذه إذا كان بينهم اتفاق أني أنتفع بالسيارة مثل ما يحصل الآن، رهن السيارة مبيعة ينتفع بالسيارة لكنه ما يستفيد، ما يقدر يبيعها ويتصرف فيها، فهذا حفظها للمعرض حقه وهو استفاء حتى ما تكون متعطلة. وذكرنا مثلها أن يتفق على أن تأجير هذه أو إعارتها بحيث لا تبقى معطلة حتى ما تضع المال، فهي صح. جزاكم الله خير. الله يسلمك.